الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ مسلم بن بشير النيسابوري رحمه الله تعالى في برض لا نزال في الكشف عن معايير رواة الحديث، الكشف عن معايير رواية الحديث، فالثقات نعرفهم ونروي عنهم، والكذابون والذي يعني يأتوا أحاديث منكرة لا نقبل منهم تلك الأحاديث، ولا يزال البحث في هذا الموضوع. وذكر هنا فرع، يعني الإمام النووي بوّم لذلك فرع في جملة المسائل والقواعد التي تتعلق بهذا الباب الذي كشف عن معايير رواة الحديث. يقول أحدها: اعلم أن جرح الرواة جائز بل واجب بالاتفاق بالضرورة الداعية لصيانة الشريعة المكرمة، وليس هو من الغيبة المحرمة بل من النصيحة لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولم يزل فضلاء الأئمة وخيارهم أهل ورع منهم يفعلون ذلك، كما ذكر مسلم في هذا الباب عن جماعات منهم ما ذكر. وقد ذكرت أنا قطعة صالحة من كلامهم فيه في أول شرح صحيح البخاري رحمه الله تعالى: ثم على الجارح تقوى الله تعالى، ما يجرح إلا الذي يستحق الجرح، وإنما صفة الجرح عظيمة فإنها غيبة مؤبدة مرسلة لأحاديث مسقطة لسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم واردة لحكم من أحكام الدين، ثم إنما يجوز الجرح لعارف به مقبول القول فيه. أما إذا لم يكن الجارح من أهل المعرفة أو لم يكن من يقبل قوله فيه فلا يجوز له الكلام في أحد، فإن تكلم كان كلامه غيبة محرمة، فلا ذكره القاضي عياض رحمه الله تعالى وهو ظاهر قال: وهذا كالشاعر يجوز جرحه لآل الجرح ولو عاب قائل بما جرح به أدب وكان غيبة. الثاني: الجرح لا يخبر إلا من عدل عارف بأسبابه، وهو يشترط في الجارح والعدل الجارح والمعدول العدد فيه خلافا للعلماء. والصحيح أنه لا يشترط بل يصير مجروحا أو عدلا بقول واحد، لأنه من باب الخبر. يعني مثلا واحد إذا جرح واحد قال هذا ليس ثقة، يقول له لا، جيب نفرين أو ثلاثة يشهدوا أنه ليس ثقة، لا، لأنه هذا يقول إيه خبر من الأخبار، والخبر يقبل فيه. حتى يعني في الأخبار كان الرسول يقبل الأخبار في إيه شخص واحد، فيقبل فيه الواحد. وهل يشترط ذكر سبب الجرح أم لا؟ اختلفوا فيه، فذهب الشافعي وكثيرون واشتراطه لازم إذا قال هذا ما هو ثقة يبين ليش ما هو ثقة. مثلا يقول أنه من المعتزلة أو من الخوارج، يعتقد اعتقاد الخوارج، يعتقد اعتقاد المعتزلة، أو أنه كذاب أو أنه سيء الحزب يبين كده. أما بس يقول فلان ما هو ثقة ويترك، لازم يبين إيش الأسباب الذي جعلت هذا الآلة إلى اشتراطي لكوني قد يعده مجروحا بما لا يجرح لخفاء الأسباب ولاختلاف العلماء. وذهب القاضي أبو بكر بن الثلاني في آخرين إلى أنه لا يشترط، وذهب آخرون إلى أنه يشترط من العارف بأسبابه ويشترط في غيره، وعلى مذهب من اشترط في الجرح التفسير ويقوم بقول فائدة الجرح في من جرح مطلقا يتوقف عن الاحتجاج به إلى أن يبحث عن ذلك الجرح، ثم من وجد فيه من وجد في الصحيحين من جرحه بعض المتقدمين، يحمل ذلك على أنه لم يثبت جرحه مفسرا بما يجرحه ولو تعارض. وهذا يعني مر علينا في صحيح البخاري أن الدارقطني انتقد البخاري وانتقد مسلم في أحاديث كثيرة، ولكن يعني الذي ظهر من أحاديث كلها في السند. احنا راجعنا لما قرأنا البخاري كلها ما في المتن، يعني أنا ما رأيت يعني في المتن. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول الذين يعني انتقدوا مسلم يعني معهم الصحة، وأما الذين انتقدوا البخاري فالبخاري هو أصح، يعني كلامه أصح من إيه يعني. ومثل لذلك ابن مثالين أو ثلاثة شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه التوسل والوسيلة، منهم يقول أن الإمام مسلم روى في الكسوف صلاة ثلاث ركوعات في كل ركعة، والرواة كلهم الذين رووا أكثرهم رووا ركوعين، أكثر الأحاديث ركوعين في كل ركعة، يصير كم؟ ركوعين في ركعة وسجدة في ركعة وركوعين في ركعة، هو روى ثلاث ركوع. وروى كذلك حديث آخر من أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أن الله خلق ابتدأ الخلق يوم الأحد كل الأحاديث، وانتهى مساء الجمعة خلق فيه آدم. هو أتى بحديث في صحيح مسلم أن الله خلق يوم السبت، يصير إيه؟ فيه شيء من إيه؟ مخالف للرواة كلهم، يعني مثل بمثال ما مثلنا بأمثلة كثيرة. لو مثل كان يعني يكون فلذلك يعني تقريبا والذين انتقدوا البخاري لا الذين قال البخاري يعني له في فهم الحديث هذا يعني اكثر من غيره. قالوا من حول الجماهير ولا فرق بين ان يكون عدد المعذورين اكثر او اقل، وقيل اذا كان المعذور اكثر قدم التعديل. والصحيح الاول لان الجارح اطلع على امر خفي جاء له المعذب اساء النساء. قد ذكر مسلم رحمه في هذا الباب ان الشعبي روى عن الحارث الاعور وشهد انه كاذب، وعن غيري وحدثني فلان وكان متهما، وعن غيري وهذا ذكرنا الرواة عن المغفلين والضعفاء والمتروكين. فقد يقال لما حدث هؤلاء الأئمة عن هؤلاء مع علم بأنه لا يحتج بهم ويجاب عنهم بأجوبة، أحدها أن مرواها ليعرفوها، يعني يعرفوا أن هذا كذاب فلان، لأنه أهل الحديث يعرف زي ما السارة يعرف الذهب من النيكة، أبدا هذا فلان مثلا الحارث الأعور معروف، فإذا شاف حديث فيه الحارث الأعور نعم يعني يعرف أن هذا حديث ما هو أو جعفر الجعفي هذا يعني يعرف أن الحديث هذا غير صحيح، أو مثلا بعضهم يألف كتاب يريد أن ينقحها زي الحاكم كتب كتاب كبير وأراد أن توفي قبل أن ينقحها، ففي أحاديث ضعيفة وكان لو كان عاش كان دغري يبينها قبل ما يكون يبين زي أبو داود كده يبين هذا حديث منكر هذا حديث فلان غير ثقة كده يبين، يعني ما في شيء يعني مثل هذه الأشياء ولا قال الثالث أن الروايات الضعيف يكون فيها الصحيح والضعيف والباطل فيكتبوها ثم ينيس أهل الحديث والإتقان بعد ذلك من بعد، وذلك سهل عليهم معروف عندهم. وبهذا احتج سفيان الثوري لعنه وحيه حين نهي عن الرواية عن الكذب، وقيل له أنت تروي عنه، فقال أنا أعلم صدقهم من كذبي، أنا أروي عن كذب ولكن أعرف الأحاديث اللي هو صادق. الرابع أنه قد يروى عن أحاديث الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال والقصص وأحاديث الزهد ومسالم الأخلاق ونحو ذلك مما لا يتعلق بالحلال والحرام. فالترغيب والترهيب يجوز يروي أحاديث ضعيفة ما في شيء، ولكن في الحلال والحرام هذا حلال هذا حرام لازم أحاديث تكون إيه صحيحة معتمدة ما فيها يعني ثابتة أنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند وغير يتساءل في رواية ما سوى والموضوع منه والعمل به لأن أصول ذلك صحيحة مفردة. وذكر هذا ثم نبغى نقرأ باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن إذا أمكن إذا أمكن لقاء المعنعنين ولم يكن فيهم مدلس. نجد يعني في البخاري وفي مسلم وفي كل كتب السنة نجد إيش العنعنة يقول ما يقول حدثنا ولا يقول أخبرنا ولا يقول سمعت يقول عن إيه فلان مثلا عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنه، وكان هذا يقول مثلا حدثنا هشام حدثنا عروة سمعت عائشة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله، وهذا موجود في البخاري وفي مسلم، فإيش حكم العنعنة هذه؟ إذا كانت من مدلس لا تقبل، والمدلسين عشان يرفعوا الحديث يكون يروي عن رجل شيخ صغير يقوم يقول حدثني الزهري يقول عن الزهري ما يقدر يقول حدثني ما يكذب يقول عن الزهري خلاص الزهري خلاص إذا سمع من الحديث عن الزهري أو عن سفيان بن عيينة عن سفيان الثوري أو عن شعبة يصير مكانته، فهو يروي عن واحد آخر ويقوم يقول عن الشيخ الكبير المعروف عند المحدثين فهذا ما يقبل هذا الأعمش هذا يعني معروف. فإذا كان مثال ذلك يقول مثلا نحن لما نيجي نقرأ في الحديث يعني نقرأ في أي حديث يقول عن هشام بن عروة عن عروة بن الزبير عن عائشة، نحن عندنا كله يعني أي طالب علم عنده جلسة يعرف أن هشام هذا إيه يعني أدرك إيه عروة أدرك هشام لأنه هشام ولده، وعروة أدرك عائشة لأن عائشة خالة وهي من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فيصير العنعنة هذه ما تضر لأنه عندنا ثابت يعني عند العلماء وعند طلبة يعني العوام ما هو كلام معهم مفهوم أن هشام هذا والد عروة، وأن هشام عندنا في التاريخ ثابت أنه هشام ابن عروة وعروة ابن الزبير وأن عائشة خالة لإيه وأن عائشة كذلك نعم اجتمعت برسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وعاشت معه مدة من السنوات، فلو قال مثل هذا ما يضر العنعنة في مثل هذا، لكن لما يساوي عنعنة في أشياء مشايخ كبار وعنعنة فهذا معناه يقول إيه. قال حاصل هذا الباب أن مسلم رحمه الله ادعى إجماع العلماء قديما وحديثا على أن المعنعنين وهو الذي فيه فلان عن فلان محمول على الاتصال والسماء إذا أمكن لقاء من أضيفت العنعنة إليهم، كما في هذه الإجاعة هشام عروة ابن الزبير عائشة رضي الله تعالى عنه، هذول نحن عندنا يقين إنهم اجتمعوا معه بعض يعني مع براءتهم من التدليس لأنهم ثقات، خصوصا عائشة. ونقل مسلم عن بعض أهل عصره أنه قال لا تقوم الحجة بها ولا يحمل على الاتصال حتى يثبت أنه التقى في عمرهما مرة فأثر ولا يكفي إن كان تلاقيهما. قال مسلم هذا قول ساقط مخترع مستحدث لم يسبق قائله، يعني أي واحد إذا كان هم في عصر واحد، ولذلك مسلم أي واحد يكون في عصره يقبل منه، مثلا واحد في الشرق واحد في الغرب ما داموا في عصر واحد، مثلا في القرن الأول أو في القرن الثاني أو في القرن الثالث مذكور. البخاري يقول لا، لازم هذا يثبت عندنا أنه التقى بهذا، لما يقول هشام بن عروة عن عروة لازم يثبت عنده أن عروة هذا يعني هشام التقى بعروة، وكذلك سفيان بن عيينة التقى مثلا يعني مع سعيد بن سيب أو كذا، لازم يكون بهذه الطريقة حتى قوة الأحاديث تكون يعني متصلة. مثال لذلك في نص الصحيح قال إن هذه الأحاديث الضعاف والأسانيد المجهولة ويعتد بروايتها بعد معرفة بما فيها من التوهم والضعف، إلا أن الذي يحمل على روايتها والاعتبار بها جلالة التكفير بذلك عند العوام، ولأن يقال ما أكثر ما جمع فلان من الحديث، يعني في بعض العلماء في الزمن السابق يقول يجمع الأحاديث الضعيفة والأحاديث الصحيحة والضعيفة يقول فلان كتابه هذا فيه مثلا 5000 حديث وجمع كذا، يصير اولا ما هو لله، اذا كان هو لله بعدين ما في اجر لذلك. واما اذا كان جمع عشان يرشد الناس ويبين لهم هذا الحديث الضعيف وهذا فلا باس، هذا معناه يعني يقول والاسانيد المجهوله ويعتد بروايتها بعد معرفه بما فيها من التوهم والضعف، الا ان الذي يحمل على روايتها والاعتداد بها اراده التكفير بذلك عند العوام، ولان يقال ما اكثر ما جمع فلان من الحديث والف من العدد، ومن ذهب في العلم هذا المسلك وسلك هذا الطريق فلا نصيب له فيه، وكان بأن يسمى جاهلا أولى من أن ينسب إلى العلم، لأن عمله لغير الله، والعلم إذا كان لغير الله ما ينفع، قد يكون وبالا على الإنسان فقد يعذب بذلك. وقد تكلم بعض المنتحر الحديث من أهل عصرنا في تصحيح الأسانيد وتسقيمها، بقول لو ضربنا عن حكاياته وذكر فساده صحفا لكان رأيا مثيلا، يعني بعضهم يعني ادعى من العلماء وقام انسان يقول في تصحيح الاسانيد، بس ما يكون هو ما عنده يعني علم بالرجال تمام، يقول لو ضربنا عن حكايته وذكر فساده صفحا لكان رأيا متينا ومذهبا صحيحا، اذ الاعراض عن القول المقترح احرى لامامته واجمال ذكر قائله، واجر ان لا يكون ذلك تنبيها للجهال على غيره، انا لما تخوفنا من شرور العواقب واقترار الجهلة بمحدثات الأمور وإسراع اعتقاد خطأ المخطئين والأقوال الساقطة عند العلماء، رأينا الكشف عن فساد قوله ورد مقالته بقدر ما يليق بها من الرد أجدى عن الأنام وأحمد للعاقبة إن شاء الله، يعني أي واحد كان يروي الأحاديث ويجمع ما هب ودب هذا نحن نعرض عنه، في مثلا في الترمذي غير الترمذي هذا، وفي مثلا البزار وغير ذلك، يعني في مع أحاديث ما هي صحيحة، فهؤلاء يعني لو كان بين إيشاء. وزعم القائل الذي افتتحنا الكلام على الحكاية عن قوله والإخبار عن سوء روايته أن كل إسناد لحديث فيه فلان عن فلان وقد أحاط العلم بأنهما قد كان في عصر واحد، وجاز أن يكون الحديث الذي روى الراوي عمن روى عنه قد سمع منه مشافات به، غير أنه لا نعلم له منه سماعا، ولم نجد في شيء من الروايات أنهم التقيا قد أو تشافها يعني شافها معناه يعني باللسان بحديث أن الحجة لا تكون عنده بكل خبر جاء هذا النبي حتى يكون عنده العلم بأنه قد اجتمع من دهرهما مرة وصاعدا أو تشافها بالحديث ما بين، يعني اجتمع معه في مكة أو في المدينة أو في العراق أو في أي مكان، حتى أما واحد يكون في آخر الدنيا وكان هما أصحاب أهل الحديث يسافر من بلد إلى بلد في حديث، يسافر من الحجاز إلى اليمن أو إلى العراق ويسأل عن حديث ثم يرجع إلى بلده. الآن توفرت الأسباب وتوفرت الأشياء، حتى صار بالتلفون، يعني رأينا بعض طلبة العلم يتصل بشخص بالتلفون من الرياض ويسأل عن حديثه في المدينة وهذاك يجاوب. وكذلك مثلا التسجيل الآن المسجلات، أول كان يقول الخط يبقى زمانا بعد كاتبه، وكاتب الأرض تحت مدفون، دحين ما شاء الله له طرق كثيرة، بل دحين يرسل الخطاب إلى بلد ما في دقيقة، هنا تقول ينطبع في المحل اللي يقول أشياء جديدة مرة، يبقى كتاب يبقى يرسله أو شهادة أبدا، يسلمها هنا دغري في حال تكون هناك في المحل مطبوعة، يأخذها ويسلمها له في 5 دقائق. وما فوقهما فإن لم يكن عنده علم ذلك، ولم تأتي رواية صحيحة تخبر أن هذا الراوي عن صاحبه قد لقيه مرة وسمع منه شيئا لم يكن في نقله الخبر عن من روى عنه ذلك، والأمر كما وصفنا حجة، وكان الخبر عنده موقوفا حتى يرد عليه، لأنه مرات يقرأ أن هذا الحديث مرفوع وأن هذا الحديث موقوف وهذا الحديث معضل وهذا الحديث مرسل إلى غير ذلك، فلازم يعرف هذا عن شيء من الحديث قل أو كثر في رواية مثل ما ورد. وهذا القول يرحمك الله في الطعن في الأسانيد قول مخترع مستحدث غير مسبوق صاحبه إليه ولا مساعد له من أهل العلم عليه، وذلك أن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار يعني بالأحاديث والروايات قديما وحديثا أن كل رجل ثقة روى عن مثله حديثا وجائز ممكن له لقاؤه والسماع منه لكونهما جميعا كانا في عصر واحد، يكون في عصر واحد، يعني هذا في القرن الأول في القرن الثالث في القرن الثالث، فهذا يمكن. وإن لم يأتي في خبر قط أنهم اجتمعا ولا تشاهد، وهذا كده مسلم، يعني إذا يروي عن أي شخص كان يعني عصرهما واحد. الصحابة لهم عصر في القرن الأول وبعد التابعين سعيد بن المسيب وغير ذلك، أظن البخاري لا لازم يثبت عنده أن هذا الراوي اجتمع بهذا الراوي، ولذلك كان هو أصح إسنادا وأقوى وأصح من جميع الكتب، أن هذا الراوي لم يلق من روى عنه أو لم يسمع منه، فأما والأمر مبهم على الإمكان الذي فسرنا، فالرواية على السماع أبدا حتى تكون الدلالة التي بينا، فيقال المخترع هذا القول الذي وصفنا مقالته أو الذاب عن، يعني يعني يدافع عنه، قد أعطيت في جملة قوله أن خبر الواحد الثقة من الواحد الثقة حجة يلزم به العمل، ثم أدخلت فيه الشرط بعد الشرط وقلت حتى نعلم أنهما كان التقيا مرة فصاعدا لو سمع منه شيء، فهل نجد هذا الشرط الذي اشترطه عن أحد يلزم قوله؟ وإلا فهلم دليلا على ما زعم، فإن ادعى قول أحد من علماء السلف بما زعم من إدخال الشريطة في تثبيت الخبر طولب به، ولن يجد هو ولا غيره إلى إيجاده سبيل، هكذا يقول الإمام السلف. فإن هو ادعى فيما زعم دليلا يحتج به قيل له وما ذلك الدليل؟ فإن قال قلته لأني وجدت رواة الأخبار قديما وحديثا يروي أحد عن الآخر الحديث ولما يعاينه ولا سمع منه شيئا قط، فلما رأيت مستجاز رواية، بعضهم الكذابين كذا يرفع أحاديث إلى رسول الله أو إلى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كالشيعة، ساو أحاديث علي بن أبي طالب، والآن الرافضة يقول نحن نأخذ بمذهب مين؟ نأخذ بمذهب جعفر بن أبي طالب، ما نأخذ بجعفر مالك ولا الشافعي ولا أحمد محمد، مين أفضل مثلا؟ يساوي فلسفة، مين أفضل مثلا جعفر بن أبي طالب الصحابي بن عم رسول الله ولا مالك ولا الشافعي؟ مثلا ما بن فضل، هذول يمكن أعلى من الصحابة، هذول الأئمة يعني حصلوا على علوم ما حصل عليها بعض الصحابة، يكفي أن الرسول ما توفي ما كان القراء حفاظ القرآن كثيرون أفراد، بعدين شو دحين في عصرنا ما شاء الله حفاظ القرآن كثيرون، لكن الفقهاء أقل، يعني ما في شك، يعني اللي يحفظ القرآن في عصرنا هذا كثير جدا، لكن الفقهاء اللي يفهموا ما هم كثيرين أبدا. الإخبار ليس بحيث إذا وصفت من العلة إلى البحث من سماع راوي كل خبر عن راويه، فإذا أنا هجمت على سماعي منه بأدنى شيء ثبت عندي لذلك جميع ما يروى عنه بعد، فإن عزب عني معرفة ذلك أو حفظت الخبر ولم يكن عندي موضع حجة لإمكان الإرسال فيه، فيقال له فإن كانت العلة في تضعيفك الخبر وتركك الاحتجاج به إن كان الإرسال فيه لزمك ألا تثبت إسنادا معنعنا حتى ترى فيه السماع، وهذا موجود في كل كتب السنة يقول عن فلان عن فلان عن فلان من أوله إلى آخره. وذلك أن الحديث الوارد علينا بإسناده هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فبيقين نعلم أن هشام قد سمع من أبيه وإن أباه قد سمع من عائشة، كما نعلم أن عائشة قد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، عندنا يقين هذا. عائشة واحد يقدر لو قالت عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أم سلمة قالت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فاطمة بنت رسول الله أو أبو بكر أو عمر، يعني عندنا يقين إنه يستوعبه، خلاص ما في ما يحتاج أن نقعد نسائي فلسة لا تقول عائشة تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في حاجة إلى. وكذلك مثلا أبو بكر وكذلك عمر وكذلك هذا اللي مثل لهم يعني في هذا المثال هشام عروة عن عائشة، لأنه عندنا تحديد أنهم هذول اجتمعوا مع بعض، كل مسلم يعني قرأ في الحديث يعرف أن هذول اجتمعوا مع بعض، وأن عائشة خال لعروة، وكان وهو عروة أحد الفقهاء السبعة، علم تعلمه من مين؟ من الصحابة، ومنهم عائشة رضي الله تعالى عنها، حتى مرة من المرات يعني مر علينا أبو جرير هنا في التفسير أنه قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت، فقال يا خالة الذي يظهر لي من هذه الآية أن الصفا يعني الإنسان إذا ما سعى بين الصفا والمروة ما عليه حرج، قالت له لا يا ابن أخي إنك غلطان، لو كان كذا كان يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت يعني إن الصفا والمروة من شعائر فمن حج البيت واعتمر فلا من فلا جناح ألا جناح ألا جناح ما قال كذا فلا جناح معناه إنه إيه الطواف ما إيه مشروع يعني فهو تحصل علمه من إيه من خالته ومن الصحابة، والإنسان الطالب مرات يصير معاه غلط ويصير معاه شيء فأرشدته إلى إيه إلى العلم وتعلم منها، يعني كثير كان يسألها عن أشياء علمية وكانت تجاوبه قال إن لم يقل هشام في رواية يرويها عن أبيه سمعت أو أخبرني أن يكون بينه وبين أبيه في تلك الرواية إنسان آخر أخبره بها عن أبيه ولم يسمعها هو من أبيه، بما أحب أن يرويها مرسلا ولا يسمعها إلى من سمع منه، كما يمكن ذلك في هشام عن أبيه وهو أيضا ممكن في أبيه عن عائشة، وكذلك كل إسناد لحديث ليس فيه ذكر سماع بعضهم من بعض، وإن كان قد عرف في الجملة أن كل واحد منهم قد سمع من صاحبه سماعا كثيرا فجائز لكل واحد منهم أن ينزل في بعض الروايات فيسمع من غيره عنه بعض أحاديثه ثم يرسل عنه أحيانا ولا يسمي من سمع، مرات يجي أحاديث يروي عن عمر بن الخطاب ويحذف أحد الرواة، كثير يعني بيوجد يقول مثلا عن سعيد بن المسيب دغري بعد ذلك دغري يرفع الحديث الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسقط ايه التابع او الصحابي الله وهذا موجود، وخصوصا في الموطا ما شاء الله يعني كثيرا يعني الموطا كثير يعني ايه يروي عن يقول عن الزهري وعن هذا بس كده دغري على طول، وإن كان قد عرف الجملة أن كل واحد من قد سمع من صاحبه سماعا كثيرا فجائز لكل من أن ينزل بعض الروايات فيسمع من غير عنه بعض أحاديثه ثم يرسل عنه أحيانا ولا يسمى من سمع منه وينشط أحيانا فيسمي الرجل الذي حمل عنه الحديث ويترك الإرسال، وما قلناه من هذا موجود في الحديث مستفيض من فعل ثقات المحدثين وأئمة أهل العلم، وسنذكر من رواياتنا على الجهة التي ذكرنا عددا يستدل به على أكثر منها إن شاء الله تعالى. فمن ذلك أن أيوب السختياني وابن المبارك ووكيعا وابن نمير وجماعة قووا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنه قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحلي ولحمي بأطيب ما أجد، فروى هذه الرواية بعينها الليث بن سعد وداود العطار وحميد بن الأسود ووهيب بن خالد وأبو أسامة عن هشام قال أخبرني عثمان بن عروة عن عروة، هنا فيه إيه؟ عثمان بن عروة يعني ما روى إيه؟ عن عثمان بن عروة عن عروة يعني إيه؟ أول هشام روى عن أخيه ابن عثمان هذا يعني ما روى هشام عن أبي ابن عثمان عن عروة عن عائشة، فهناك هشام عن عروة عن عائشة. وفي هذا الحديث الثاني الذي رواه الراوي الليث بن سعد وغير ذلك قال أخبرني عثمان بن عروة، فعثمان بن عروة أخ لهشام. وهناك في الرواية الأولى روى هشام عن أبيه، وهنا روى عن أخيه، وهذا موجود يعني كثير في الأحاديث يعني النبي. وروى هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان النبي إذا اعتكف يبني إلي رأسه فأرجله وأنا حائض، إذا اعتكف يبني إلي رأسه من مسجده عندما يعتكف نعم يقرب إلي رأسه فأرجله، يعني يسرح له شعر رأسه وأنا حائض. هذا إن الحائض في مكان في الخلق، وهذا ما في. وكان مرة كذلك مر علينا أحاديث أن الرسول كان يقول لها ناوليني يعني الخمرة الذي يجلس عليها زي المخدة أو زي السجادة الصغيرة وتناوله من المسجد، لأن من قوة المسجد لا تطاق نض يدها وطاق وهي حائض، ما في شيء ممنوع دخول المسجد. أما كونها تتناول شيء من المسجد من مكان قريب جدا من قوة أو من نافذة فهذا ليس فيها. فرواها بعينها مالك بن أنس عن الزهري عن عروة عن عمرة عن عمرة شو ففي بين عروة عمرة، وعمرة هذه كانت تلميذة لعائشة يعني ملازمة عن عائشة رضي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى الزهري وصالح بن أبي حسان عن أبي سلمة عن عائشة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم يقبل، فقال يحيى بن كثير هذا الخبر في القبلة. أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عمر بن عبد العزيز أخبره، إن ذكر أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن عروة أخبره أن عروة أخبره أن عائشة أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم. هناك صالح بن أبي حسان، وهنا ما في دبر بين هشام دبر أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عمر بن عبد العزيز عبد عمر بن عبد أخبره أن عروة أخبره. وعمر بن عبد العزيز معلوم من الثقات الخليفة السادس من خلفاء الراشدين، كان يقبلها وهو صائم وفيها يعني، وهذا يعني بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم جائز، وأما بالنسبة إلى غيره ففيه خطورة، لأنه قال في عائشة نفسها وأيكم أملك لعربه لحاجته، لأن الشاب إذا قبل يخرج منه المني بعدين يخرج إيه المني، وإلا الجامع كمان يصير يقع في المصيبة الأكبر. فلذلك أما الرجل الكبير والرسول ما يمكن يقع في شيء معصية، وأما غيره من البشر فلذلك فهذا يمتنع عن مثل هذه الأشياء ولا يقربها. وكان يقبلها وهو صائم، هنا كان يقبل وهنا ذلك كان يقبل يعني هي بنفسها المراد إيه وهو صائم. وروى ابن عيينة وغيره عن عمرو بن دينار عن جابر قال أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر فرواه حماد، يعني في هنا أطعمنا رسول الله لحوم الخيل، فلحوم الخيل جائز، وإن كان بعض العلماء يرون أنه يعني ما في جزء لقول الله تعالى كالمالكية والخيل والبغال والحمير اللي تركبوها وزينة، ولكن ثبت في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم ذبحوا فرسا هنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووزع على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هذا لحوم الخيل. ونهانا عن لحوم الحمر، والمراد بالحمر الحمر الأهلية الذي تأنس بالإنسان، وأما الحمر المحصية فجائز. وقد مر في الحج يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبا قتادة رأى حمارا وحشيا وذهب خلفه وطعن وأتى به بعدما ذبح ووزع لأصحاب رسول الله، فبعضهم قال نأكل وبعضهم قال ما نأكل. ثم لما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحد منكم أمره أو أشار إليه قال لا، قال فكلوا، فالمحرم لا يأكل ما صيد له ولا يصيد له، وإذا صاد فصيده ميتة لا يأكلها لا هو ولا غيره. عن جابر قال وهذا النحو في الروايات كثير يكثر تعدادها، وفيما ذكرنا منه كفاية لذوي الفهم، فإذا كانت العلة عندما وصلنا قوله من قبله في فساد الحديث وتوهين إذا لم يعلم أن الراوي قسمع من روى عنه شيئا إمكان الإنسان فيه لازمه ترك الاحتجاج في قياد قوله برواية من يعلم أنه قسمع من روى عنه إلا في نفس الخبر الذي فيه ذكر السماع، يعني السماع إما يقول سمعته أو أخبرني أو حدثني أو أنبأني ولا فرق. ومرة علينا يقول قال يعني خليفة وقال خليفة كذلك مثل أخبرنا واسع ما بينا فيه قبل الناس. عن الأئمة الذين نقلوا الأخبار أنهم كانت لهم تارات يرسلون فيها الحديث إرسالا ولا يذكرون من سمعوا منه، وتارة ينشطون فيه فيسندون الخبر على هيئته. مثال ذلك واحد يقول مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون سند، واحد من العلماء يقول إنه ما السند هو في عصرنا. جميل العلماء اللي يحفظوا السند، أما الأولين ما شاء الله كانوا حافظين السند، الآن ما في. يعني يا الله طالب العلم إلا يعني يعرف الإسناد، وكمان يرويها مرة صحيح ومرة بالمعنى يرويها، ما في يعني ويخبرون بالنزول فيه إذا نزلوا وبالصعود ينفعلوا كما شرحنا ذلك عنهم. وما علمنا أحد من أئمة السلف من يستعمل الأخبار يعني المعنى الحديث ويتفقد صحة الأسانيد وسقيمها مثل أيوب السخياني وابن عون ومالك بن أنس وشعبة بن الحجاج ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن ناجي ومن بعدهم من أهل الحديث فتشوا عن موضع السماع في الأسانيد كما ادعاه الذي وصفنا قوله من إيه من قبل، وإنما كان تفقد من تفقد منهم سماع رواة الحديث ممن روى عنهم إذا كان الراوي ممن عرف بالتدليس. إذا كان عرف بالتدليس ما يقبل، مثل الأعمش إمام الأئمة، ولكن إذا قال عن ما يقبل منه هذا في الحديث. والحديث هو فحينئذ يبحثون عن سماعه في روايته ويتفقدون ذلك من كي تنزاحوا عنهم علة التدليس، ومن ابتغى ذلك من غير مدلس على الوجه الذي زعم من من حكينا قولك ما سمعنا ذلك عن عهد ممن سمينا ولم نسمن الأئمة. ومن ذلك أن عبد الله بن يزيد الأنصاري قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روى عن حذيفة وعن أبي مسعود الأنصاري وعن كل واحد منهما حديثا يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في روايتي عنهما ذكر السماع. يقول عنك ولا حفظنا في شيء من الرواية أن عبد الله بن يزيد شافها حذيفة وأبا مسعود لحديث قط، ولا وجدنا ذكر روايته إياهما في رواية بعينها، ولم نسمع عن أحد من أهل العلم من مضى ولا من أدركنا أنه طعن في هذين الخبرين يعني الحديثين الذين هما رواه عبد الله بن يزيد عن حذيفة وأبي مسعود بضعف فيهما، بل هما وما أشبههما عند من لاقينا من أهل العلم. هذا كلام يعني الإمام مسلم أهل العلم، حديث من أصح من صحاح الأسانيد وقوية، يرون استعمال ما نقل بها والاحتجاج بما أتت من سنن وآثار، وهي في زعم من أتينا قوله من قبل ومذنب الواهية مهملة حتى يصيب سماع الراوي عما روى. ولو ذهبنا نعدد الأخبار الصحاح عند أهل العلم من بهن يزعم هذا القائل ونفسها لعجزنا عن تخصي ذكرها وإحصائها كلها، ولكن أحببنا أن ننسب منها عددا. نونين منها عددا يكون سمة لما سكتنا عن منها. وهذا أبو عثمان النهدي وأبو رافع الصائف، وهما ممن أدرك الجاهلية وصحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من البدريين هلم الجرة، ونقل عنهم الأخبار حتى نزل إلى مثل أبي هريرة وابن عمر وذريهما. ابن عمر أبي هريرة أسلم متأخر يعني عام 7 من الهجرة، وقد أسنى كل واحد منها عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، ولم نسمع في روايته بعينها أنهما عاين أبي أو سمع منه. وأسنى أبو عمرو الشيباني وهو من أدرك الجاهلية، وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا، وأبو معمر عبد الله بن سخبرة، كل واحد منهما عن مسعود الأنصاري عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرين. وأسمى عبيد بن عمير عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، وعبيد بن عمير ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأسمى لقيس بن أبي حازم، وقد أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان صغير وهو ما سمع من رسول الله، فيكون يسمع من الصحابة ويسمع عن النبي ثلاثة أخبار. وأسمى عبد الرحمن بن أبي ليلى، وقد حفظ عن عمر بن الخطاب، وصحب عليا عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، وأسند ربعي بن حراش عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثين، عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، وقد سمع ربعي من علي بن أبي طالب، وروى عنه أسر النافع بن جبير بن رفع عن أبي شريح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، وأسر بن نعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري ثلاثة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأسند عطاء بن يزيد الليثي عن تميم بن الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، وأسند سليمان بن يسار عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كان يعني تقريبا هو يسمى من الصحابة الصغار حديثا، وأسند حمير بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث. فكل هؤلاء التابعين الذين نصبنا روايتهم عن الصحابة سميناهم عن الصحابة الذين سميناهم لم يحفظ عنهم سماع علمناه منهم برواية بعينها، ولا أنهم لقوا في نفس خبر بعينه، وهي أسانيد عن ذوي المعرفة بالأخبار والروايات من صحاح الأسانيد لا نعلمهم، وهنوا منها شيئا قد وللتمسوا فيها سماع بعضهم من بعض، إذ السماع لكل واحد منهم ممكن من صاحبه غير مستنكر لكونهم جميعا كانوا في العصر الذي اتفقوا فيه. وكان هذا القول الذي أحدثه القائل الذي حكيناه الكاف ما هي بائن هنا حكيناه في توهين الحديث بالعلة التي يوصف أقل من يعرض عليها في إنسان إن كان قولا محدثا وكلاما خلفا يعني متأخر. أما السلف فكانوا يخبرون ذلك، لم ينقله أحد من أهل العلم سلف، ويستنكروا من بعدهم خلفا، فلا حاجة بنا في رده بأكثر مما شرحنا، إذا كان قدر المقالة وقائلها القدر الذي وصفناه، والله المستعان على دفع ما خالف مذهب العلماء وعليه التكلاء. يعني الذين يقول لازم كل حديث لازم يقول سمع وأكبر، هذا ما هو لازم. فإذا كان هو ثقة وكان هو في عصره، ولذلك الإمام مسلم يعني يروي عن معاصرين بس يكون في عصر واحد، يثبت إنهم في عصر، ولو كان واحد في الشرق والثاني في الغرب فخذ بالرواية. البخاري يقول لا، لازم يثبت اجتماع، لازم يثبت اجتماع، لما اجتمعوا مثلا في المدينة أو في مكة أو في أي بلد ما يعني وإذا لا يثبت. ولذلك كان البخاري يعني أصح وأحسن. ولا دعيني يعني وصلنا لإيه، على كل حال أخذنا بعض الرياض، يعني ما يكفي دراية واحدة مرة، يعني ما استفدنا على ما ينبغي، يعني فهمنا بعض الشيء، هناك ناس ثقات وهناك غير ثقات، وأن نسل لنا بجملة من الأمثلة في غير الثقات والمهتمين بالكذب، وهذه ظاهرة، يعني البخاري ما عمل هذا، لكن الحافظ يعني خدمه في هذا، الحافظ في كتابه يعني هذا الساري هذا بين كل شيء، وهذا نفس مسلم هو بين هذا كتاب الإيمان، لكن يقول في الأحاديث التي يعني تقريبا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.